بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. أيها المبارك، نحن الآن نشرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ولكن أنا أريد أن أطرح عليك كتاب الحج بأسلوب مقتضب وسهل، ويوصل إليك المعلومة بإذن الله بأسهل طريق، ويوصلها إليك بإذن الله وصولا دقيقا. فكتاب الحج ليس بالصعب وليس بالسهل، فنحتاج أن نبسطه. فإذا أتقنت هذا المبسط فإنك بإذن الله لما سواه أتقن إن شاء الله. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل كما تراه عندك في الكتاب، أخذ تقريبا 10 صفحات، فهو حديث طويل وفيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال في آخر الحديث: وأكمل الحج ما كان على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصدق رحمه الله. فهذا الحديث شمل على صفة الحج الكاملة بسننها وأركانها وواجباتها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى كذلك أبوابا من أبواب كتاب الحج كما هي عادة أهل العلم، فصار هذا الكتاب كتاب الحج في منهج السالكين كتابا حديثيا وفقهيا. فلو أخذناه بالشرح بالتفصيل لطال بنا المقام. والكتاب وضع مختصرا للمبتدئين، فالأفضل والله أعلم أن أضع لك خلاصة في هذا الكتاب، ثم ننتقل إلى بعض المواطن في هذا الكتاب التي نريدها، وتكتفي بعدما تسمع الشرح وتقيد الفوائد بقراءة هذا الحديث الذي هو حديث جبريل، فإن فيه الصفة الكاملة، وستعرف من شرحي إن شاء الله الأركان والواجبات والمحظورات والسنن. أقول وبالله التوفيق: كتاب الحج. طبعا هذا الكتاب يدرس فيه الحج والعمرة، والحج لغة القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص بعمل مخصوص. قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص، فالحج يختص بوقت محدد ليس كالعمرة في كل وقت. فالحج لا يصح إلا في وقت مخصوص، وهذا الوقت هو شهر ذي الحجة، وبالتحديد 19 و20 و21 من شهر ذي الحجة، فلا يقع الحج حجا شرعيا إلا في هذه الأربعة أيام فقط من السنة. فإذا قصد بيت الله تعالى في وقت مخصوص بعمل مخصوص من الطواف والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة إلى غير ذلك على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والعمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الشرع زيارة بيت الله الحرام بفعل مخصوص. والحظ هنا أننا لم نقل بوقت أو في وقت مخصوص. لماذا؟ لأن العمرة جائزة في كل وقت من السنة. فالعمرة إذن زيارة بيت الله الحرام في وقت مخصوص. الحج والعمرة واجبان، والحج كما لا يخفاك ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فعليه يقوم دين الإسلام. وتجب العمرة ويجب الحج بشروط: الإسلام والحرية والتكليف. وإذا قلنا التكليف نقصد بالغ عاقل. كلمة مكلف تشمل شيئين: البلوغ والعقل، فكل بالغ عاقل مكلف. إذن فالشرط الثالث التكليف، وإن أردت قل فالشرط الثالث البلوغ والرابع العقل، لا بأس. والخامس القدرة والاستطاعة، القدرة والاستطاعة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة: الإسلام والحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج، العبد لا يجب عليه الحج. الإسلام والحرية والبلوغ، فالصغير لا يجب عليه الحج، الصغير لا يجب عليه الحج. الإسلام والحرية والبلوغ والعقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج. الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجب الحج فورا، ووجبت العمرة فورا. فورا أي يأثم الإنسان بتأخيره. فإذا صار الإنسان مسلما حرا بالغا عاقلا مستطيعا يجب عليه أن يعتمر مباشرة فلا يؤخرها، ويجب عليه أن يحج من عامه فلا يؤخره، فإن أخره لغير عذر أثم، وإن أخرها لغير عذر أي العمرة أثم. فإذا هي تجب على الفور، ويبادر إلى الحج والعمرة، والأدلة على ذلك كثيرة. طيب، قلنا هنا الاستطاعة، ما معنى الاستطاعة؟ الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق. الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة. فإذا ملك الإنسان زادا أي طعاما أو مؤنة، يعني ملك الإنسان مصاريف الحج، ملك الإنسان مصاريف الحج، ملكها يعني يستطيع أن يذهب إلى بيت الله الحرام فيأكل ويشرب ويسكن ويركب ويرجع. إذا ملك هذه المصاريف التي هي مصاريف الحج، وملكه لهذه المصاريف أيضا بعد يعني توفير احتياجاته لمن يمون وتخلصه من الديون، إذا ملك هذه المصاريف وملك الراحلة أي ملك المركب، ملك المركب يملك مركبا، ممكن أنه يملك مركبا أو يملك مال يستطيع أن يشتري به مركب، فهذا يسمى في الشرع مستطيعا على الحج، فيجب عليه أن يذهب إلى الحج. فهذا المستطيع الذي يملك الزاد والراحلة ممكن أنه كبير في السن لا يستطيع أن يحج لكبر سنه، أو ممكن أنه مريض لا يستطيع أن يحج لمرضه، فيقال هذا يجب عليه الحج ولو كان مريضا ولو كان كبيرا في السن لا يستطيع أن يذهب إلى الحج ما دام أنه ملك الزاد والراحلة. فتقول كيف يجب عليه الحج وهو بهذه الحال؟ فيقال يجب عليه إذن أن ينيب عنه غيره، يجب عليه إذن أن ينيب عنه غيره، يعني من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج بنفسه، فإن عجز بنفسه وجب عليه أن ينيب غيره أن يحج عنه، فعليه لو أن إنسانا ملك زادا وراحلة ومات ولم يحج بنفسه وجب على ورثته أن يخرجوا من تركته قيمة الحج فيقيمون أحدا يحج بدله، يقيمون أحدا يحج بدله لأن الحج وجب عليه ما دام أنه ملك الزاد والراحلة. ومن الاستطاعة للمرأة خاصة المحرم، وجود المحرم، فالمرأة المسلمة الحرة البالغة العاقلة المالكة للزاد والراحلة، المرأة إذا اجتمعت لها هذه الشروط يقال لها بقي عليك شرط من شروط الاستطاعة، فإن كان موجودا فقد وجب عليك الحج فورا، وإن لم يكن موجودا فلا يجب عليك الحج، وهو وجود المحرم، وجود المحرم. والمحرم هي أو المحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد، يعني المرأة يحرم عليها أن تتزوج أخاها، أن تتزوج أباها، أن تتزوج عمها، خالها، هؤلاء يحرم عليها أن تتزوجهم على التأبيد، فهم إذن محارمها. فالمحرم هو أخو الزوجة، ابن الزوجة، أبو الزوجة، أو نقول أخو المرأة، ابن المرأة، أبو المرأة، عم المرأة، خال المرأة، ابن أخ المرأة، ابن أخت المرأة وهكذا. وكذلك الزوج محرم أو الزوج محرم لزوجته، فالمرأة إن لم تجد محرما لا يجب عليها الحج، ولو حجت المرأة من دون محرم صح حجها وأثمت، والحج يراد منه مغفرة الذنوب، يراد منه مغفرة الذنوب، ومغفرة الذنوب المترتبة في الحج مترتبة على اجتناب الرفث والفسوق، والحج للمرأة من دون محرم هو من الرفث والفسوق، فلينتبه لذلك. هذه شروط الحج فرغنا منها الآن، ننتقل بعد ذلك أيها المبارك، طبعا فرغنا من شروط الحج والعمرة، يعني فالحج والعمرة شروطهما واحدة، ننتقل بعد ذلك أيها المبارك إلى الحج والعمرة. الحج والعمرة لهما أركان وواجبات ولهما محظورات، فالأركان كما مر معنا كثيرا هي التي لا تسقط بحال، والواجبات هي كما مر معنا في بداية الكتاب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهنا الواجبات طبعا حتى الأركان يثاب فاعله ويعاقب تاركها، لكن هنا الواجب الفرق بينها، الفرق بين الواجب والركن أن الواجب مأمور أن الواجب يأتي الإنسان به، ولكن يصح الحج بدونه إذا لم يأتي الإنسان بهذا الواجب لعذر ويجبره بدم. والمحظورات هي الأمور المحرمة في الحج والعمرة، الأمور المحرمة في الحج والعمرة، يعني المحرم بالحج والعمرة تحرم عليه أشياء كانت له حلالا، ولذلك سمي محرما، أي أنه تحرم عليه بعض الأشياء التي كانت عليه حلالا، فهذه هي المحظورات. هنا نريد في البداية أن نتكلم عن الفرق بين الركن والواجب والمحظور بشيء يسير حتى يكون مقدمة لما نريد أن نقوله، أن نقوله من الأركان والواجبات والمحظورات. الركن أيها المبارك في الحج والعمرة لا يسقط بحال من الأحوال أبدا أبدا أبدا، فالإنسان الذي أحرم بالحج والعمرة وترك ركنا من أركان الحج والعمرة لا يزال محرما ولو بقي على ذلك سنين، ولو كان جاهلا أو ناسيا، فهكذا الركن هو ثقيل جدا، و لا يعوض بشيء ولا يكفر بشيء، لا يعوض، لا يجبر كما يجبر الواجب، ولا يكفر كما يكفر المحظور. فهكذا الركن ثقيل، ركن خلاص لا يقوم الحج والعمرة إلا عليه، والواجب هو الأمر المطلوب المتأكد الذي يعاقب الإنسان على تركه، ولكنه أقل من الركن، بمعنى أن الحج يمكن أن يصح بدونه، وترك الواجب إما لعذر أو لغير عذر. فطبعا على تفصيلات كثيرة، لكن نحن نتكلم في الجملة، في الجملة الغالبة. فالعذر وغير العذر في ترك الواجب، إذا تركه الإنسان لعذر أو لغير عذر يجبر هذا بدم، بدم أي شاة، يعني تتعين الشاة عليه، ما في خيار ثاني. فإن كان تركه لعذر فلا يأثم ويجبر بشاة، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم وعليه التوبة ويجبر بشاة. هذا في الواجب. في المحظورات، الأمور المحرمة يجتنبها المسلم، فإذا وقع فيها إما أنه يقع فيها طبعا في الجملة ليس على التفصيل، نتأكده في الجملة، إما أنه يقع فيها لعذر أو لغير عذر. فإن وقع فيها لعذر أو لغير عذر فعليه الفدية، فإن كان لعذر فعليه الفدية ولا يأثم، وإن كان لغير عذر فعليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه الفدية، يعني يأثم ويفدي ويتوب إلى الله عز وجل. والفدية هي ثلاثة أشياء: فدية أذى على التخيير كما سيأتينا على التفصيل بعد قليل إن شاء الله، وفدية قتل الصيد كذلك على التخيير كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، وفدية الوطئ في الحج قبل التحلل الأول وهي على التأخير على الترتيب كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. هذه مقدمة يسيرة. طبعا ممكن أن تستمعني الآن، تستمع إلي الآن، إن شاء الله أنك متسلسل معي في الخطاب، لكن أظن أنك بعد ما تسمع هذا الدرس تحتاج أن تسمعه مرة أخرى، فإذا سمعته مرة أخرى صدقني سيكون عليك سهل جدا جدا جدا. الآن نريد أن ندخل إلى الأركان والواجبات والمحظورات في الحج والعمرة. سنبدأ بالعمرة لأن العمرة هي حج أصغر، وأركانها وواجباتها هي أركان وواجبات للحج، لكن الحج يزيد على العمرة في الأركان والواجبات. أعيد، نبدأ بالعمرة لأن العمرة حج أصغر، فأركان العمرة وواجباتها هي أركان الحج وواجباته، لكن الحج يزيد في الأركان ويزيد في الواجبات. فإذا عرفت أركان العمرة وعرفت أركان وعرفت واجبات وعرفت واجبات العمرة يسهل عليك أن تعرف أركان الحج وواجباته بأن تزيد بعض الأمور على أركان العمرة وواجبات العمرة فيكون هو الحج والعمرة. وبالتفصيل ستعرف هذا جليا. نبدأ بالعمرة بسم الله. أركان العمرة 3، وقد عرفت الركن وما معنى الركن. أركان العمرة 3: 1 الإحرام، 2 الطواف، 3 السعي. 1 الإحرام. ما معنى الإحرام؟ الإحرام ليس معناه اللباس الأبيض من الإزار والرداء المعروف، هذا ليس هو الإحرام في الحج والعمرة. هذا لباس يسمى بالإزار والرداء، وليس شرطا في الحج والعمرة. هذا اللباس الأبيض الإزار والرداء ليس شرطا في الحج والعمرة وليس واجبا، بل هو سنة، بل هو سنة. اللباس الأبيض الإزار والرداء ليس شرطا، ليس ركنا، ليس واجبا، بل هو سنة. فإذا ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك. النسك هو العمرة أو الحج. فالإحرام إذن أيها المبارك هو نية الدخول في النسك، والنية لا تكون إلا بالقلب، والتلفظ بها في الحج والعمرة سنة. فالإحرام نية بالقلب، أنوي أنني الآن دخلت في العمرة، أنوي أنني الآن دخلت في الحج، هذا بقلبي. وسنة أن أتلفظ بهذه النية فأقول بلساني لبيك عمرة أو لبيك حجا، حتى يوافق لساني ما في قلبي. فلو قال إنسان لبيك عمرة بلسانه ولكنه لم ينوي بقلبه الدخول في النسك صار كلامه لغوا لا فائدة فيه. فإذا أيها المبارك الإحرام معناه نية الدخول في النسك، الدخول الشروع الابتداء في النسك، تنوي من الآن أنك دخلت في النسك، هذا هو الإحرام، وهذا هو الإحرام بالحج والعمرة. إذا قال الإحرام بالحج والعمرة ليس معنى لباس الإزار والرداء، لا، الإحرام بالحج والعمرة معناها الدخول في الحج والعمرة بالقلب. هذا هو الركن الأول، وهو الركن يعني الذي لا ينعقد أصلا الحج والعمرة إلا به، لا ينعقد الحج والعمرة أصلا إلا به. يعني لو أن إنسان طاف وسعى من دون أن ينوي الدخول بالنسك فليس أصلا حاجا وليس معتمرا، فهذا هو معنى الإحرام، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الطواف، وهو معروف، الطواف بالكعبة. والركن الثالث في العمرة السعي، وهو معروف، السعي بين الصفا والمروة. وسيأتينا إن شاء الله في الطواف والسعي في نفس منهج السالكين شروطهما أو شروطهما، سيأتينا شروطهما. هذه هي أركان العمرة. إذا ما هي أركان العمرة؟ الإحرام، قد عرفت الإحرام ما معنى الإحرام، الطواف، السعي، هذه الثلاثة هي الأركان التي تقوم عليها العمرة، فلا تسقط بحال من الأحوال، بحال من الأحوال لا تسقط. فلو جاء إنسان مثلا أحرم وطاف ولم يسعى، وذهب وخلع إزاره ورداءه، ولبس مثلا ثيابا، ورجع مثلا من مكة إلى بلاده، وكذا وكذا وكذا، هذا لا يزال محرما، لا يزال محرما، وإن بقي على هذا سنين لم يتحلل من إحرامه، لأنه لم يأتي بأركان العمرة. بعد ذلك نأخذ واجبات العمرة. إذن أركان العمرة ثلاثة، فما واجبات العمرة؟ واجبات العمرة واجبان لا ثالث لهما. الأول الإحرام من الميقات، والثاني الحلق أو التقصير. طيب، الإحرام من الميقات، نحن قلنا في أركان الحج الإحرام ركن، هنا في واجبات العمرة قلنا الإحرام من الميقات. ما معنى الإحرام من الميقات؟ وقد عرفت معنى الإحرام هناك. معنى الإحرام من الميقات أي أن تكون نية الدخول في النسك من الميقات، هذا معنى الإحرام من الميقات، أي أن تكون نية الدخول في النسك من الميقات. طيب، فما هو الميقات؟ الميقات أيها المبارك ميقاتان، الأول زماني والثاني مكاني. الميقات أي من الوقت، نأخذ من الوقت، وهو قسمان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. العمرة تصلح في كل زمان، رمضان، شوال، رجب، ربيع، سفر، محرم، العمرة تصلح في كل زمان. لكن ذا الحج يصلح أن تنويه في شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، ولذلك في الحج يقولون المواقيت الزمانية، وسنأتي عليها بالتفصيل في واجبات الحج. لكن الذي عرفته الآن أن الميقات ميقاتان، زماني ومكاني. العمرة تصلح في كل زمان، يصلح أن تنوي العمرة في أي زمان. طيب، فما هي المواقيت المكانية؟ المواقيت المكانية خمسة، الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو معروف، على بعد تقريبا 400 كيلو من مكة. الثاني الجحفة، بالقرب من رابغ، وهو ميقات أهل مصر ومن في ناحيتهم، وهو على بعد تقريبا 160 أو ما يقاربها من الكيلوات، من مكة. الثالث يلملم وهو ميقات أهل اليمن وهو على بعد تقريبا 120 كيلو من مكة. الرابع قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد على بعد تقريبا 80 كيلو من مكة. الخامس ذات عرق وهو ميقات أهل العراقي وهو على بعد تقريبا 80 كيلو تقريبا من مكة. هذه المواقيت الخمسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن. هن أي هذه الخمسة لهن أي لأهل تلك النواحي. هن الخمسة أو الأربعة، الحديث ورد في الأربعة، هن أي الأربعة ما عدا ذات عرق، وذات عرق يعني ثبت أيضا بالسنة. هن هذه المواقيت لهن أي لأهلهن لأهل تلك النواحي ولمن أتى عليهن من غيرهن من غير أهلهم. يعني قلنا أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة، صح؟ نعم صح، هو لأهل المدينة صحيح، وهو أيضا ذو الحليفة لمن أتى عليه من غير أهل المدينة من جهة المدينة. وهكذا في كل المواقيت، قرن المنازل لأهل نجد ولمن أتى من غير أهل نجد من جهته، وهكذا يلملم الجحفة ذات عرق. فإذا واجب العمرة أن تحرم بالعمرة من هذه المواقيت، هذا واجب. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم هن هن ومن أتعلم غيرهن من أراد الحج عمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في معنى الحديث فمن كان دون المواقيت هذه الخمسة فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ أي أنشأ العمرة والحج. يعني الآن بين ذي الحليفة والمدينة 400 كيلو فيها قرى، هؤلاء مثلا هناك بعض القرى شمال مكة على بعد 200 كيلو من مكة، فهم أهل تلك القرية إذا أرادوا أن يأتوا إلى مكة أرادوا العمرة لا يمرون بميقات، لا يمرون بميقات لأنهم دون المواقيت. يعني يعني هم أماكنهم بين الميقات وبين مكة، هؤلاء ميقاتهم أن يحرموا بالنية أن يحرموا بالعمرة من مكانهم، من مكانهم. إذن فمن كان خارج المواقيت، يعني خارج ذا الحليفة، خارج الجحفة، خارج قرن المنازل، خارج يلملم، أراد العمرة سيمر على هذه المواقيت، لا بد أن يحرم من المواقيت ولا يتجاوزها إلا بالإحرام. من كان يعيش بين هذه المواقيت وبين مكة فميقاته أن يحرم بالعمرة أو بالحج من مكانه. إذا أراد أن يحرك سيارته متجها إلى مكة يلبي ويحرم من مكانه. وأهل مكة ميقاتهم في العمرة، أهل مكة ميقاتهم في العمرة أن يخرجوا إلى الحل. أهل مكة الذين يسكنون في مكة، أو أحد أتى مثلا من خارج الميقات فأحرم من الميقات ثم دخل مكة ثم أراد مثلا أن يأخذ عمرة أخرى وهو في مكة، هذا ميقاته أن يحرم من الحل، يعني يخرج خارج الحدود الحرم فيحرم بالعمرة ثم يدخل مرة أخرى. هذا الواجب الأول في العمرة. لما قلت لك الواجب، ما معنى الواجب؟ يعني لا بد أن يأتي به. طيب، لو أن إنسانا تجاوز الميقات من دون أن يحرم من الميقات، ثم قال أريد أن أحرم بالعمرة أو بالحج، فماذا نقول له؟ نقول له الإحرام، أي نية الدخول في النسك، هذا ركن لا يسقط بحال، لا بد أن تأتي به، ولكن الإحرام من الميقات واجب، فاذهب إلى الميقات وانوي الدخول في العمرة من الميقات وارجع مرة أخرى إلى مكة، هذا واجب. فلو قال أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الميقات فأنوي منه وأرجع إلى مكة، ما أستطيع لأي عذر من الأعذار، يقال له إذن الإحرام أي نية الدخول في النسك هذا ركن لا يسقط، فانوه الآن، انوي أنك دخلت في العمرة الآن، ولكن لقد تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فيجب عليك أن تذبح شاة وأن تتصدق بها على مساكين الحرم، لا تأكل منها شيئا أبدا، بل هي صدقة كاملة لمساكين الحرم جبران تركك الواجب من الإحرام، من جبران تركك الواجب الذي هو الإحرام من الميقات، ثم اذهب وطوف وسعى إلى آخره. هذا هو الواجب الأول إذن في العمرة. الواجب الثاني الحلق أو التقصير. الحلق هو إمرار الموس على الرأس، والحلق والتقصير هو أخذ الشعر بالمقص من مجموع الرأس لا من جميعه. ما معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن الواجب في العمرة أن تحلق رأسك بالموس أو أن تقصره، فإن حلقته كله فهذا هو السنة، إن قصرته كله مثلا بالمكينة مثلا رقم واحد أو اثنين فهذا أفضل، ولكن لو أخذت بالمقص مثلا أخذت من مقدم رأسك وعن يمينه وعن يساره ومن مؤخرته ومن فوقه، أخذت من رأسك بالمقص من كل مكان، قصرت رأسك من كل مكان، ولو لم تأخذ من كل شعرة بعينها صح هذا التقصير. والمرأة تأخذ أنملة، يعني الإصبع فيه ثلاثة أنامل، الإصبع أصابع البشر فيها ثلاثة أنامل، ثلاث مفاصل، الأنملة تقريبا سنتيين ثلاثة، فالمرأة تجمع شعرها وتأخذ من طرف شعرها قدر الأنملة، هذا هو تقصير المرأة والواجب على المرأة. الآن أيها المبارك، عرفت أركان الحج، أركان العمرة وواجباتها، وأظن إن شاء الله أنك عرفتها باستيعاب كامل. بعد ذلك نأخذ أركان الحج وواجبات الحج. أركان العمرة عرفتها، الإحرام، السعي، الطواف، واجبات العمرة عرفتها، الإحرام من الميقات وعرفت ما معنى الإحرام، والحلق والتقصير. طيب، ما أركان الحج وواجبات الحج؟ أركان الحج هي أركان العمرة الثلاثة التي هي الإحرام بمعناه الذي ذكرناه، هي الدخول في في في في الحج، والطواف أي للحج، والسعي أي للحج، وزد عليه الوقوف بعرفة، وزد عليه الوقوف بعرفة. فأركان الحج أربعة: أركان العمرة الإحرام بالحج، الطواف بالحج، الطواف بالحج، السعي بالحج، زد عليه الوقوف بعرفة. أركان العمرة الإحرام بالعمرة لا بالحج، أركان العمرة الطواف للعمرة لا للحج، أركان العمرة السعي للعمرة لا للحج. أما الحج فيختص به الإحرام بالحج، الطواف للحج، السعي للحج، زد عليه الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. ما هو القدر الواجب في الوقوف في عرفة؟ يعني ما هو الشيء الذي إذا أتى به الحاج صدق عليه أنه وقف بعرفة، وصدق عليه أنه أتى بركن الوقوف؟ ما هو الشيء؟ ما هو القدر؟ القدر أن يقف الحاج في عرفة ولو لحظة واحدة من ليل أو نهار من يوم عرفة. وبالشرح اتضح الكلام. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، يبدأ من الفجر إلى فجر يوم النحر. يوم عرفة، أعيد، هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يبدأ من فجر عرفة، من فجر اليوم التاسع، وينتهي يوم عرفة شرعا إلى فجر يوم النحر، فجر اليوم العاشر، يعني تقريبا 24 ساعة. فعليه، لو أن إنسانا أحرم بالحج ثم أتى في الساعة 12 مساء بعد عشاء يوم عرفة وقبل فجر يوم النحر، فوقف بعرفة، يعني مر عليها، دخل فيها، ثم ذهب إلى مزدلفة، شرعا فقد وقف بعرفة. إذن فالوقوف الواجب، القدر الواجب الذي يصدق به الركن في الوقوف في الحج بعرفة، في الوقوف بعرفة في ركن الحج، القدر الواجب هو أن تقف بعرفة من فجر يوم النحر، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر ولو لحظة واحدة، يصدق عليك أنك وقفت بعرفة فيصح حجك بعد ذلك. هذه أركان الحج، واجبات الحج. واجبات الحج: واجبات العمرة وزيادة. العمرة قلنا الإحرام من الميقات، وذكرنا التفصيل، الميقات الزماني والمكاني، وقلنا أن العمرة زمانا مفتوح ومكانا محدود بالذي حددناه، والحلق أو التقصير. إذن فواجبات الحج نقول: الإحرام من الميقات الزماني والمكاني، لأن الحج له زمان محدد، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فالإحرام بالحج الواجب الأول فيه الإحرام من الميقات، والميقات كما ذكرنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، والمواقيت المكانية هي مواقيت المعروفة على ما ذكرنا فيما سبق. فإذا الواجب الأول بالحج أن تحرم بالحج من الميقات على ما ذكرنا. الواجب الثاني الحلق أو التقصير على ما ذكرنا. زد على ذلك خمسة واجبات أو خمس واجبات. الأول طبعا وقد عرفنا لو ترك الإنسان الواجب ماذا يفعل، نحن قلنا فصلنا في لو أن إنسانا لم يحرم من الميقات، قلنا أن عليه دم وأنه يوزع على مساكين الحرم إلى غير ذلك. طبعا أيضا وأضيف هنا إذا لم يجد دم ما مع فلوس يذبح شاة ماذا يفعل؟ يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام. طيب زد على هذان، زد على هذين الواجبين خمسة فتصبح سبعة. فواجبات الحج سبعة، أركانه أربعة وواجباته سبعة. الأول الإحرام من الميقات، الثاني حلق التقصير، الثالث الوقوف بعرفة لمن دخلها نهارا إلى غروب الشمس، الثالث الوقوف بعرفة لمن دخلها نهارا إلى غروب الشمس. يعني نحن ذكرنا في ركن الوقوف بعرفة أن الإنسان لو أتى بعد العشاء من يوم عرفة وقبل فجر يوم النحر فمر بها ثم ذهب إلى مزدلفة، قلنا أنه صح حجه، أتى بالركن. فالواجب هنا لو أن إنسانا مسلما حاجا دخل عرفة في اليوم التاسع نهارا، لما يدخلها ليلا دخلها نهارا، هذا يقال له دخلت نهارا يجب عليك أن تجلس إلى غروب الشمس ثم بعد ذلك تذهب إلى مزدلفة. فلو أن إنسانا دخل عرفة نهارا، دخلها الظهر مثلا، ثم خرج منها إلى مزدلفة ولم يرجع إليها، صح حجه لأنه أتى بالركن، ولكنه ترك واجبا من واجبات الحج فيجبر ذلك بدم، فإن لم يجد الدم يصوم عشرة أيام. الواجب الرابع في الحج المبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة ينقسم إلى قسمين، هو المبيت مزدلفة واجب، المبيت مزدلفة هذا أمر واجب يعني شيء قولا واحدا، لكن التفصيل في المبيت مزدلفة ينقسم إلى شيئين. من دخل مزدلفة قبل نصف الليل، دخل مثلا الساعة التاسعة العاشرة مساء، فهذا يجب عليه أن يجلس في مزدلفة إلى نصف الليل، ويأخذ أيضا بعد نصف الليل شيئا يسيرا، ثم يجوز له أن يخرج. والقسم الثاني من دخل مزدلفة بعد نصف الليل، من دخل الساعة الواحدة مثلا الثانية ليلا، هذا يكفيه أنه يمر عليها مرورا ويجوز له أن يخرج. والسنة أن يبيت المسلم مزدلفة إلى الفجر، إلى قبيل طلوع الشمس، يعني يصلي فيها الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس فيها كما هو في حديث جابر إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينفر إلى منى. لكن المقدار الواجب نقول هل دخلتها قبل نصف الليل أم بعده؟ إن قلت دخلت مزدلفة قبل نصف الليل نقول يجب عليك أن تبيت فيها إلى نصف الليل وتأخذ شيئا يسيرا ثم تمشي. فلو كنت دخلت قبل نصف الليل وخرجت قبل نصف الليل تركت واجبا تجبره بدم، فإن لم تجد تصوم عشرة أيام. إن قلت لا أنا دخلت مزدلفة بعد نصف الليل الساعة الواحدة الثانية الثالثة، نقول يكفيك إذن أن تتجاوزها مباشرة ولا حرج عليك. هذا هو الواجب الرابع. الواجب الخامس المبيت بمنى ليلة 11 و12 و13. الواجب الخامس المبيت بمنى ليلة 11 و12 و13. والمقدار الواجب، طبعا السنة أن تبيت بمنى، بل السنة أن تجلس بمنى ليلا ونهارا. السنة أن تجلس بمنى ليلا ونهارا، ولكن القدر الواجب بالمبيت بمنى أن تبيت بمنى هذه الليالي التي ذكرت لك، ومقدار المبيت فيها الواجب هو معظم الليل، أغلب الليل. ما معنى أغلب الليل؟ يعني تنظر إلى الليل، إن كان 12 ساعة تبيت بمنى 6 ساعات ودقيقة، إن كان الليل 10 ساعات تبيت بمنى 5 ساعات ودقيقة، إن كان الليل 14 ساعة تبيت بمنى طبعا ما أظن يصير 14 ساعة، نقول 9 ساعات مثلا، تبيت بمنى 4 ساعات ونصف ودقيقة. فالمبيت بمنى مقداره أغلب الليل، معظم الليل، ليس كالتفصيل في مزدلفة، بين مزدلفة وبين منى فرق. مزدلفة قد عرفت التفصيل وشرحته، وإذا كنت تريد أن تستذكره ارجع إليه. وبين مزدلفة هو والمبيت بمنى هو أغلب الليل، هذا هو القدر الواجب في مبيت بمنى. 6 في الواجبات في الحج رمي جمرة العقبة يوم العيد، وهي الجمرة الكبرى ب7 حصيات، ورمي الجمار في اليوم 11، 12، 13. ترمى الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد الزوال. فرمي الجمار إن كان في يوم النحر، في يوم النحر جمرة العقبة يجوز إذا نفر الحاج من مزدلفة إلى منى ولو بعد نصف الليل، والسنة فيه في رمي جمرة العقبة أن ترمى ضحا يوم العيد، هذا السنة في رمي جمرة العقبة. أما جمار 11 و12 فلا تصح قبل الزوال، الزوال هو أذان الظهر، فيجب أن تكون الجمار بعد أذان الظهر في اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13. والجمار في اليوم 11 و12 و13 لها وقت بداية ووقت النهاية. في رمي الجمار هو غروب الشمس من يوم 13، يعني يوم 11 يبدأ رمي الجمار يوم 11 متى؟ مع الزوال يوم 11. متى ينتهي طيب رمي 11؟ هل ينتهي في يوم 11؟ لا. هل ينتهي في يوم 12؟ لا، ينتهي في يوم 13 قبل الغروب، فله وقت بداية وهذا وقت نهاية. طبعا هذا تفصيلات كثيرة، يعني لو أراد مثلا الإنسان أن يتخفف تفصيلات، يعني لو أراد مثلا الإنسان، يعني لو جاء إنسان يرمي جمرة، جاء إنسان في اليوم 13 بعد الزوال ولم يرمي جمرة 11 ولم يرمي جمرة 12، يقال له في اليوم 13 ترمي أولا جمرة 11 الصغرى الوسطى الكبرى، ثم ترمي جمرة 12 الصغرى الوسطى الكبرى، ثم ترمي جمرة 13 الصغرى الوسطى الكبرى في اليوم 13، يجوز هذا ولا حرج. إذن هذا هو الواجب السادس، رمي الجمار في الحج. الواجب السابع بارك الله فيك طواف الوداع. طواف الوداع طواف الوداع في العمرة سنة، أما في الحج واجب، فمن تركه هو قادر عليه بلا عذر، يجب عليه أن يرجع، إن لم يرجع يجبر ذلك بدم بشاة، فإن لم يجد الدم يصوم 10 أيام. وطواف الوداع خاصة يسقط عن الحائض والنفساء، طواف الوداع خاصة يسقط عن الحائض والنفساء، فالحائض إذا حاضت بعدما فرغت من حجها طافت وسعت ووقفت بعرف إلى آخره، بقي عليها طواف الوداع فقط، الحائض يسقط عنها طواف الوداع ولا كفارة ولا جبران، هذا خاص بالحائض فقط. إذن هذه أركان الحج وواجباته، هذه أركان الحج وواجباته. العمرة والحج يشتركان في محظورات واحدة. محظورات الحج هي محظورات العمرة فلا فرق، فما يحرم في العمرة يحرم في الحج، وما يحرم في الحج يحرم في العمرة. ومحظورات الإحرام، محظورات العمرة، محظورات الحج 9، والمحظورات معناها ما يحرم بسبب الإحرام، ما يحرم بسبب الإحرام، يعني الأشياء التي تحرم على المسلم بسبب أنه صار محرما بعمرة أو صار محرما بحج، وهي 5 وهي 9. الأول، نحن الآن دخلنا في باب محظورات الإحرام. الأول إزالة الشعر، ثاني تقليم الأظفار، ثالث الطيب، الرابع تغطية الرأس أو نعم الرابع تغطية الرأس، الخامس لبس المخيط، السادس قتل الصيد، السابع عقد النكاح، الثامن الجماع، التاسع المباشرة بشهوة. ودعني أقولها لك بصيغة أخرى، الذي يحرم على المرأة والرجل، اكتب الذي يحرم على المرأة والرجل إزالة الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، قتل الصيد، عقد النكاح، الجماع، المباشرة بشهوة، هذه تحرم على الرجل والمرأة. تغطية الرأس تحرم على الرجل فقط، المرأة يحرم عليها تغطية وجهها، تغطية الرأس يحرم على الرجل، فالمرأة يجوز لها أن تغطي رأسها، والمرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها، طبعا إلا من الرجال الأجانب. ولبس المخيط يحرم على الرجل، والمرأة يحرم عليها لبس البرقع والقفاز فقط. ما معنى لبس البرقع أو النقاب؟ البرقع والنقاب هو الغطاء الذي يفصل على الوجه، فالمرأة لا تغطي وجهها بنقاب أو بورقع، بل إذا أرادت أن تغطي وجهها للرجال الأجانب لوجود الرجال الأجانب تغطي وجهها بخرقة. أما إذا لم يكن عندها رجال أجانب فلا يجوز لها أن تغطي وجهها أصلا، فإحرامها في وجهها. ويحرم عليها كذلك لبس القفاز، والقفاز هو اللباس الذي يوضع على اليد، اللباس الذي يوضع على اليد. فهل يحرم على المرأة لبس الشراب؟ لا، لا يحرم على المرأة لبس الشراب، فيجوز لها. أما الرجل فيحرم عليه لبس المخيط. نرجع مرة أخرى مرة ثانية. قلنا المحظورات الإحرام، أولا إزالة الشعر مطلقا، سواء كان شعر الرأس أو شعر البدن. فإزالة الشعر حرام، لا يجوز للمحرم أن يفعله، ولا يجوز له أن يزيل شعرة واحدة عمدا، لا يجوز له أن يزيل شعرة واحدة، ولا يجوز له أن يقلم أظفاره ولو ظفرا واحدا، حرام. ولا يجوز له أن يتطيب المحرم، ولا يجوز له أن يغطي رأسه هذا الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها، ولا يجوز للرجل أن يلبس المخيط، ولا يجوز للمرأة أن تلبس القفاز والبرقع. هذه الخمسة أشياء كفارتها تسمى فدية الأذى. اكتب عندك: إزالة الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، تغطية الرأس، لبس المخيط، اسمها فدية الأذى. فدية الأذى. قبل أن ندخل في فدية الأذى أريد أن أشرح شيئا يسيرا. لبس المخيط، ما المقصود بلبس المخيط؟ المقصود بلبس المخيط احذف نقطة الخاء في كلمة مخيط، احذف نقطة الخاء في كلمة مخيط، ماذا تصبح؟ تصبح محيط. فالمقصود بلبس المخيط في الحج والعمرة لبس المحيط، يعني أن تلبس شيئا يحيط ببدنك، كأن تلبس مثلا فنيلة، أو تلبس قبعا، أو تلبس مثلا سروالا أو سراويلا، أو تلبس شرابا، أو تلبس قفازا، لا تلبس شيئا محيطا. أما لو لبست شيئا فيه خياطة فهذا لا بأس، مثلا لبست إزارا فيه خياطة هذا لا بأس. فلبس المخيط المقصود به لبس المحيط. وهنا أيضا أريد أن أنبه، وذكرت هذا تنبيه مهم جدا، مهم التنبيه الذي سأقوله الآن، تنبيه مهم جدا مهم. هنا لما قلنا المحظور لبس المخيط، فلا يلبس الإنسان المخيط، فهل يشترط إذن حتى يكون محرما إحراما صحيحا أن يلبس إزارا ورداء؟ لا، أنا أريد أن أشيل من رأسك فكرة أن الإحرام هو الإزار والرداء. الإحرام ليس هو الإزار والرداء، الإحرام هو نية الدخول في النسك. فلو أن إنسانا نوى أن يدخل في النسك في عمرة أو حج ولم يلبس إزارا ولم يلبس رداء، نفترض أنه لبس مثلا غطى عورته بشيء أي شيء ولم يلبس مخيطا، فهو حجه صحيح ولم يرتكب محظورا لأنه نوى ولم يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، فحجه صحيح. وعليه لو نوى بالإحرام ودخل في نية الإحرام ولبس مخيطا، فهل إحرامه يفسد لأنه لبس مخيطا؟ لا، الإحرام هو نية الدخول بالنسك، هو دخل في النسك صحيح، أتى بالنسك بالركن، لكنه وقع في محظور لما مثلا لبس سروالا أو سراويلا أو مثلا فريلة أو ثوبا، وقع في محظور، يجب عليه أن يترك هذا المحظور فورا. وإن كان لبس المحظور بعذر قلنا أنه لا يأثم، وإن كان بغير عذر يأثم، وفي الحالتين عليه الفدية. الآن وفي مسألة أيضا أخرى قبل أن نتجاوز هذه المسألة، المسألة الخامسة، المسألة هذه الطيب. المقصود بالطيب، الطيب هو ما يقصد للطيب أو استعمل عرفا أنه طيب فهو طيب، يعني ليس كل رائحة زكية طيب، لا، الطيب ما يقصد للطيب أو استعمل عرفا للطيب. ما يقصد للطيب يعني مثلا الآن الشامبو أو صابون اليد مثلا له روائح، مثلا يقول هذه رائحة فراولة، هذه مثلا رائحة مثلا نعناع، هذه مثلا رائحة كذا، فتشكيل الروائح مقصود، فإذا هو طيب لا يجوز استخدامه. أو ما عرف عرفا أنه طيب مثل الزعفران، الزعفران معروف أنه طيب فلا يجوز استخدامه. وليس كل رائحة زكية طيبا، يعني مثلا رائحة البرتقال له رائحة زكية، رائحة الفراولة الفاكهة مثلا له رائحة زكية، فلا يحرم على المحرم أن يأكل برتقالة أو أن يأكل مثلا فراولة أو مثلا أن يشرب مثلا نعناعا، لأنه ليس مقصودا للطيب ولا يعرف عرفا أنه طيب. ثم بعد ذلك نقول هذه الخمسة أشياء فيها فدية الأذى كما ذكرت لك: إزالة الشعر، تقييم الأظفار، الطيب، لبس المخيط، وتغطية الرأس، وتغطية الوجه للمرأة. فيها فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ فدية الأذى هي إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام. هذه هي فدية الأذى، وهي على التخيير، يعني إن أردت ذبحت شاة وتصدقت بها على الفقراء، وإن أردت أخذت وإن أردت أطعمت ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو نصف، وإن أردت صمت ثلاثة أيام فأنت مخير، أنت مخير في فدية الأذى. الآن انتهينا من فدية الأذى. نحن قلنا في بداية محظورات الإحرام أن محظورات الإحرام فديتها على ثلاثة أقسام: فدية أذى، فدية الصيد، فدية الجماع قبل التحلل. الآن انتهينا من فدية الأذى. معنى الآن فدية الصيد، قتل الصيد. الصيد هو الحيوان المأكول البر المتوحش. الصيد هو الحيوان مأكول اللحم البر المتوحش، هذا هو الصيد. فمن قتله فعليه جزاؤه، من قتل الصيد فعليه جزاؤه. يعني قلنا حيوان مأكل اللحم البري المتوحش. لماذا قلنا البري المتوحش؟ حتى نخرج البحري ونخرج غير المتوحش، يعني البري غير المتوحش مثل الدجاج، مثل الغنم، الإبل، هذه برية ليست متوحشة، فيجوز للمحرم أن يذبحها للأكل. أما الحيوان البري المتوحش مثل الغزال، مثل الأرنب، مثل الضب، هذه حيوانات برية متوحشة، فقتلها يحرم، بل هو غليظ جدا جدا جدا. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من خلق بالغيب فما عدا بعد ذلك فله عذاب أليم. يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم إذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، يعفو الله عما سلف من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إذا قتل الصيد من مغلظات المحرمات. فمن قتله عمدا أثم وعليه الجزاء، ومن قتله خطأ أو ناسيا لم يأثم وعليه الجزاء، وعليه الجزاء. جزاء الصيد على قسمين، الأول ما له مثل من بهيمة الأنعام، وقد عرفت في باب الزكاة بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. فالقسم الأول من الصيد ما له مثل من بهيمة الأنعام، والقسم الثاني ما ليس له مثل من بهيمة الأنعام. ما معنى ما له مثل بهيمة الأنعام؟ ما له مثل يعني بين هذا الصيد وبين بهيمة الأنعام شبها، هذا معنى المثل. إذن الصيد على قسمين، ما له مثل من بهيمة الأنعام وما ليس له مثل من بهيمة الأنعام. ما معنى ما له مثل بهيمة الأنعام؟ معنى ما له مثل أي له شبه بأحد الأصناف الثلاثة من بهيمة الأنعام. فمثلا النعامة شبهوها بالإبل، وجه الشبه ظاهر، والحمامة شبهوها بالشاة. عجيب، كيف حمامة بالشاة؟ شلون؟ قالوا نعم، الحمامة تشبه الشاة في طريقة الشرب المائي، فشرب الحمامة للماء مثل شرب الشاة للماء، فالحمامة تشرب الماء ليس كشرب الطيور تنقر نقرا، بل تعب عبا، يعني تمص الماء مصا كالشاة. فقالوا في الحمامة شاة لأن الحمامة تشبه الشاة بهذا الشيء. طيب، إذا عرفت ما معنى المثل، أي ما له شبه من بهيمة الأنعام البقر أو الإبل أو الغنم. طيب، كيف نعرف أن هذا الحيوان له مثل؟ نعرفه كما قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم حكموا على بعض الصيد بأن له مثلا، بأن له مثلا من بهيمة الأنعام. فما حكم عليه الصحابة بأن له مثلا حكمنا بأن له مثل وصار مثليا. فالصحابة حكموا كما ذكرت لك مثالا على النعامة بالإبل وعلى الحمامة بالشاة، فيكون إذن جزاء الحمامة شاة وجزاء النعامة إبل. هذا القسم الأول ما له مثلي. القسم الثاني ما ليس له مثلي، الصيد الذي ليس له مثلي، يعني ليس له مثلا من بهيمة الأنعام. طيب الآن عرفت القسمين، ما هو كفارة القسم الأول وما هو كفارة القسم الثاني؟ طبعا هذه المحظورات تحرم على المعتمر وعلى الحاج. ما هو كفارة القسم الأول وما هو كفارة القسم الثاني؟ وهذا المحظور على وجه الخصوص الذي هو قتل الصيد يحرم على المعتمر والحاج مطلقا، ويحرم في صيد مكة مطلقا. يعني المعتمر والحاج يحرم عليه أن يصيد ولو خارج مكة، المعتمر والحاج يحرم عليه أن يصيد ولو خارج مكة، والذي ليس معتمرا ولا حاجا يحرم عليه أن يصيد في داخل مكة، وحكم الجزاء فيهما واحد. يعني الإنسان الحلال الذي يعيش في مكة يحرم عليه أن يصيد لأن صيد مكة محرم، والمعتمر والحاج الذي هو خارج مكة مثلا في الطائف مثلا أو مثلا في جدة أو مثلا لكنه معتمر وحاج يحرم عليه أن يصيد حتى وكان خارج مكة. والجزاء فيهما أي في صيد مكة وفي صيد المحرم واحد على ما ذكرت لك. طيب ما هو الجزاء؟ الجزاء إن كان مثليا على ما ذكرت لك وقد عرفت معنى المثلي فإنه يخير بين ثلاثة أمور، إما أنه يذبح هذا المثلي ويتصدق بلحمه على الفقراء، هذا الخيار الأول. يعني لو ذبح حمامة قلنا أن المثل فيها شاة، فيقال له ما دمت أنك ذبحت حمامة فخذ هذه الشاة واذبحها وتصدق بها على الفقراء. لو افترضنا أنه ذبح نعامة كما يعني ذكرنا قبل قليل قلنا أن فيها بدنة، فالخيار أن تأخذ البدنة وأن تذبحها وأن توزع لحمها على الفقراء، لكن دعنا في الحمامة أنها أسهل وهي يعني متصورة. لو ذبح محرم حمامة أو ذبح مسلم حمامة في الحرم فإن الخيار الأول أن يذبح شاة ويتصدق بها على الفقراء المساكين. الخيار الثاني أن يطعم المساكين لكل مسكين نصف صاع. كيف يطعم المساكين؟ نقول هذه الشاة كم تسوى في السوق؟ قلنا تسوى 1000 ريال مثلا. نقول 1000 ريال كم نستطيع أن نأتي بها من البر مثلا؟ يعني لو قلنا أن البر مثلا الكيلو الواحد مثلا من باب المثال للتقريب الكيلو واحد ب10 ريالات، فمعناها أن في 1000 ريال 100 كيلو. 100 كيلو، طيب 100 كيلو هذا نعطي كل مسكين كيلو ونصف، فتقريبا سنعطي 66 مسكين. يعني الخيار الأول أن يذبح الشاة ويتصدق بها المساكين، الخيار الثاني أن يطعم مساكين. كيف يطعم مساكين؟ ما هو المقدار في طعام مساكين؟ المقدار أن نعرف قيمة الشاة، كم قيمة الشاة؟ 1000، خلاص نشتري بال1000 بر مثلا. البر كم الكيلو الواحد فيه؟ ب10 ريال، كم صار معنا من كيلو؟ 100 كيلو، لكل مسكين كيلو نص، كم سيكون من مسكين تقريبا؟ سيكون 66 مسكين. إذن يقسم هذه 100 كيلو على كيلو نص فيعطي كل مسكين كيلو نصف، فيصبح تقريبا عدد المساكين 66 مسكين تقريبا. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث أن يصوم بعدد المساكين أياما. إذا الخيار الأول يذبح شاة، الخيار الثاني إذا أردنا أن نطعم المساكين ننظر كم قيمة الشاة نشتري بها نقسمها على المساكين لكل مسكين كنص. الخيار الثالث يصوم بعدد المساكين أياما. فمن في هذا المثال قلنا مثلا أن المساكين سيكون عددهم 66 فيصوم 66 يوم ليذوق وبال أمره كما قال الله عز وجل. فقتل الصيد غليظ. هذا إذا كان له مثل. إن لم يكن له مثل هذا الصيد ليس له مثل، أي ليس له مثل من بهيمة الأنعام، فما هو الخيار؟ ما هو الجزاء فيه؟ الجزاء فيه على قسمين. نقيم هذا الصيد الذي ليس له مثل، قتل صيدا ليس له مثل، ننظر إلى قيمة هذا الصيد بذاته، كم يسوى هذا الصيد؟ يسوى 100 ريال، يسوى 1000 ريال، يسوى 50 ريال، يسوى 1,000,000، أقل أكثر. ما دام أن ليس له شبه ببهيمة الأنعام فننظر إلى قيمته، كم يسوى هذا الصيد؟ والله نقول مثلا يسوى 100 ريال. حلو، 100 ريال نشتري بها طعاما، فنطعم لكل مسكين 1.5 كيلو على ما ذكرت لك قبل قليل. فمثلا 100 ريال لو قلنا أن البر ب10 ريالات فيها 10 كيلو، لو إذا كان سيعطي كل مسكين 1.5 كيلو تقريبا سيعطي 6 مساكين تقريبا، فيطعم 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو، طبعا تصير 9 لكن نحن نتكلم عن التقريب. هذا الخيار الأول، إذن أن ننظر إلى قيمة الصيد كم يسوى، ثم نشتري بقيمته طعاما، ثم نطعم كل مسكين 1.5 كيلو. قلنا هنا في المثال مثالا أنه سيطعم 6 ب90 ريال مثلا. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يصوم بعدد المساكين أياما. فمثلا هنا في هذا المثال سيطعم 6 يصوم 6 أيام. إذن هذا هو جزاء الصيد. إذن أخذنا الآن شروط الحج والعمرة، فصلنا فيها، أخذنا أركان وواجبات العمرة فصلنا فيها، وأخذنا فيها المواقيت، أخذنا أركان واجبات الحج وفصلنا فيها، وبدأنا في محظورات الإحرام ولم ننتهي منها. ذكرنا فدية الأذى 5 زاد الشرط تكريم أظفار الطيب تخطيط الرأس لبس المخيط، ذكرنا قتل الصيد، وبقي معنا 3 عقد النكاح ووط والمباشرة. عقد النكاح الوطء والمباشرة سنجعلها في الدرس القادم. عقد النكاح هو محظور من محظورات الإحرام، لا كفارة فيه، ولكنه يحرم ولا يصح. عقد النكاح في الإحرام في العمرة والحج يحرم ولا يصح، يعني إذا كان المعتمر هو المتزوج أو هو الولي الذي سيعقد الزواج للأنثى للبنت، إما أن المرأة تكون حاجة معتمرة فيحرم عليها عقد النكاح، أو يكون الزوج حاجة معتمرة فيحرم النكاح، أو يكون ولي المرأة لزوج الزوج حاجة معتمرة فيحرم عليه النكاح. إذن عقد النكاح يحرم ولا يصح. فلو أن إنسان حاجة معتمرا تزوج وهو محرم نقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، زواجك ليس بصحيح، فعليك أن تعيد عقد نكاحك لأن زواجك الذي انعقد في حال إحرام ليس صحيحا ولا كفارة فيه. ونتكلم إن شاء الله بإذن الله عن الوطء وعن المباشرة في الدرس القادم، لأن ما أطلنا في هذا الدرس، و إن شاء الله بإذن الله. أنا كان ودي أنها يكون في درس واحد لكن لم يسفر الوقت، أسأل الله من الكرم أن يكون الدرس واضحا بينا جليا، وإن شاء الله في الدرس القادم ننتهي، يعني غدا إن شاء الله ننتهي من كتاب الحج كاملا بإذن الله. فإن شاء الله ليس عندك في الحج إلا الدرس عن هذا والدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.